الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبادئ ذي بدء نرحب بكم ونحييكم أيها الإخوة الفضلاء طلاب العلم في هذه الدورة المباركة، دورة شيخنا ووالدنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في عامها الثامن، وهي فرصة طيبة وساعة مباركة أن نجتمع في بيت من بيوت الله عز وجل، نتذاكر ما ينفعنا ونتدارس ما يفيدنا، وهذه المجالس والدروس العلمية هي رياض من رياض الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فلنخلص النية لله تعالى في طلب العلم، ولنحتسب الأجر من الله، فإنما الأعمال بالنيات. وقد ذكر النووي رحمه الله قال: ينبغي لمن صنف كتابا أن يصدره بهذا الحديث تذكيرا بتصحيح النية. فأوصي نفسي وإخواني من طلاب العلم أن نخلص النية لله في طلب العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من طلب علما فيما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وفي الحديث الآخر: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وأوصي نفسي وإخواني بأن نخلص لله في طلب العلم، وأن ننوي أن نرفع الجهل عن أنفسنا، وأن نعمل بعلمنا، وأن نسعى في نشر العلم بما تعلمنا قدر الاستطاعة، وكذلك أيها الإخوة، هذه الدورة تحمل اسم علم من أعلام السنة وكبار من كبارها وكبير من كبارها في العلم والدعوة والفهم والجهاد في سبيل الله بالحجة والبيان. فقد كان شيخنا رحمه الله إماماً في العلم وفي الفقه وفي السنة وفي الدعوة، أمضى عمره في العلم والتعليم وفي الدعوة إلى الله، كما قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله قال: ما عرفت الشيخ أحمد إلا وهو يدعو ويعلم وينشر، ينشر العلم ويدعو إلى الله ويعلم. وقد جاهد في سبيل الله في وجه أهل البدع وفي وجه الجماعات المحدثة والحزبيات الضالة والتنظيمات الإرهابية من زمن قديم، بيانًا ونُصحًا وتوجيهًا وكتابةً وتأليفًا عليه رحمة الله. وهكذا يحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدولُه، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والجهاد بالحجة والبيان كما قال الإمام ابن القيم جهاد الخواص من أهل العلم. الجهاد بالسنان يحسنه الكثير، وبالسيف وغيرها من الأجهزة السلاح الحديث، إنما الجهاد بالحجة والبيان والعلم جهاد الخواص. وكان شيخنا له السبق في هذا الباب في هذا الزمان عليه رحمة الله. نعم، من يقرأ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله أن يغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: حقوق الصحابة رضي الله عنهم. للصحابة رضي الله عنهم فضل عظيم على هذه الأمة، حيث قاموا بنصرة الله ورسوله والجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وحفظ دين الله بحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علمًا وعملًا وتعليمًا، حتى بلَّغوه الأمة نقيًّا طريًّا. وقد أثنى الله عليهم في كتابه أعظم ثناءٍ، حيث يقول في سورة الفتح: محمدٌ رسول الله، والذين معه أشدَّاء على الكفار رُحماءُ بينهم، تراهم ركعًا سُجَّدًا يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا. وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى كرامتهم، حيث يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. فحقوقهم على الأمة من أعظم الحقوق، فلهم على الأمة محبتهم بالقلب، والثناء عليهم باللسان بما أسدوه من المعروف والإحسان، الترحم عليهم والاستغفار لهم تحقيقًا لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًّا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الكف عن مساوئهم التي إن صدرت عن أحد منهم فهي قليلة بالنسبة لما لهم من المحاسن والفضائل، وربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. الحديث يكفي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المبحث الذي سمعتم في قراءة الأخ القارئ ما يتعلق في فضل ومكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الفضل العظيم ولهم المكانة الجليلة. لماذا هذا الفضل؟ لأنهم قاموا بنصرة الله ورسوله ونصرة دين الإسلام والجهاد في سبيل الله تعالى بأموالهم وأنفسهم، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وحفظ هذا الدين. فمن حقهم علينا محبتهم، ومحبتهم لما خصهم الله تعالى به من الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم والسبق إلى الإسلام والجهاد مع رسول الله، ولما فضلهم الله تعالى به من العلم والعمل، فهم خير القرون بعد الأنبياء وأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب احترامهم، ولا يجوز الكلام في أحد منهم، ولا يجوز تصيد أخطائهم. إن كان لبعضهم أخطاء فلا نتصيد تلك الأخطاء ونظهرها للناس، كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، لا يجوز هذا. لماذا؟ لما لهم من الفضائل العظيمة التي تغطي ما قد يصدر منهم أو من بعضهم من الخطأ. ونحن مأمورون بمحبتهم وموالاتهم والثناء عليهم، وقد قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقد رأى بعض أهل العلم أن هذه الآية فيها تكفير لمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، وكذلك قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والآيات في فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وألفت المؤلفات وصنفت الكتب في فضائل الصحابة، كذلك ما صح في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيان فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني لو أن أحداً من غير الصحابة من المؤمنين أنفق مثل جبل أحد من الذهب في سبيل الله لا رياء فيه ولا سمعة خالصاً لوجه الله ما بلغ في الثواب والأجر والفضل مثل المد من الطعام الذي يتصدق به صحابي، ولا نصف المد، أكبر الجبال من الذهب لا يعادل المد وهو ربع الصاع يتصدق به رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نصف المد. الصحابة واجب علينا محبتهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن مساويهم وعدم سبهم، فهم أولى المؤمنين بالمحبة والموالاة لهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ لو أن أحدكم فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده ولا نصيفه. ويجب أن نعرف لهم مكانتهم وفضلهم، وأن نكف عن أخطائهم بل نعتذر عنها، لأن أكثرها إما مكذوب من توليف أعداء الإسلام من الخوارج والروافض والنواصب، وما صح منه فمبالغ فيه وهو باجتهاد منهم باجتهاد، ولهم اجتهادهم. ما وقع بين الصحابة نكف ونحفظ الألسن، ثم السكوت واجب عما جرى من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب، وخطأهم يغفره الوهاب. هذا هو الواجب في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جرى بين الصحابة نسكت عنه، وأجر الاجتهاد نثبت، كما يقول ابن أبي داود. والصحابة رضوان الله عليهم هم مراتب مراتب، فأفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الستة الباقون من العشرة المبشرين بالجنة، ثم من هاجر الهجرتين، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة، ثم من أسلم من قبل الفتح وقاتل، ثم من أسلم من بعد الفتح وقاتل، ثم صغار الصحابة ثم صغار الصحابة. هذه مراتب الصحابة رضوان الله عليهم في الفضل. وأهل السنة والجماعة وسط في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الإفراط والتفريط، فهم محبون لعموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوالونهم، لكنهم لا يغلون فيهم لا يغلون فيهم، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلون في أهل البيت، حتى أن منهم من الروافض من يلعن الشيخين والعياذ بالله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، حتى أن منهم والعياذ بالله من يسمي حميرهم وكلابهم بكير وعمير، قاتلهم الله بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. بل منهم من يجعل عليا رضي الله عنه إلها كالمؤلهة، ومنهم السبئيَّة ولهذا علي رضي الله عنه أمر بإحراقهم، قال: لما رأيت الأمر أمراً منكراً أجيت ناري ودعوت قنبراً، فأجج له بالنار وأحرقه. ويتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة النواصب الذين ناصبوا العداء لأهل البيت، من طريقة الروافض ومن طريقة النواصب، من غلا في أهل البيت ومن ناصب العداء لأهل البيت، يتبرأ أهل السنة والجماعة من هذه الطريقة. فأهل السنة والجماعة وسط بين أهل الإفراط وأهل التفريط، فلا غلو ولا جفاء، ولا إفراط ولا تفريط، بل يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أشرت بأنه لا يجوز الدخول فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم، فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب، ومن دخل فيها من الصحابة فهو مجتهد يريد نصرة الحق، وكلهم مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون، والخطأ مغفور، والخطأ مغفور. هذا هو الواجب في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك اعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. لا يكفي أنك تتحدث عن فضلهم فقط أو تكتب عن فضلهم فقط، بل لا بد أن تعتقد هذا بقلبك. أما إن كتبت أو تكلمت مجرد كلام أو مجرد كتابة من غير اعتقاد لهذا بقلبك فهذا لا يكفي، لا يكفي، لابد من اعتقاد. بل بعض رؤوس أهل البدع الآن كتب رسالة ماجستير أو دكتوراه في البدع، ومن رؤوس الخوارج. هل معنى هذا يبرئه من البدعة؟ لا. فلا بد أن تعتقد مكانة الصحابة وفضل الصحابة بقلبك. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا موقف المؤمنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يستغفرون لهم ويعترفون لهم بالفضل ويعترفون لهم بالسبق في الإسلام والإيمان، ويسألون الله تعالى أن يزيل الغل وهو البغض أو الكراهية لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلوبهم. وكما أشرت في الآية السابقة في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني الصحابة رضوان الله عليهم أشداء على الكفار، أقوياء على الكفار، لا تأخذهم في الله لومة لائم، لأنهم أعداء الله ورسوله ويبغضونهم أشد البغض ويتبرؤون منهم ويجاهدون في سبيل الله. أما فيما بينهم فالرحمة بعضهم لبعض كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذه خصلة ينبغي لأهل السنة ولأهل الحق أن يفهموها جيداً وأن يتأسَّوا بصحابة رسول الله. أشداء على الكفار رحماء بينهم، أهل السنة ينبغي ويجب أن يكونوا فيما بينهم متراحمين، متعاطفين، متآلفين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا رحمة مهداة. والله تعالى يقول عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة يتبعون الحق ويرحمون الخلق. ويرحمون الخلق، على أهل السنة أن يكونوا متراحمين، متآلفين، متحابين فيما بينهم. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. فأهل السنة كما قال تعالى عن الصحابة رحماء بينهم. ولقد أمرنا أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وماذا قال الأعراب الذي بال في المسجد فهم به بعض الصحابة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه يبول، لأنه لو زجرتموه لقام، وهو أعرابي حديث عهد بإسلام، قد ارتد عن الإسلام وقد يوسخ أكثر من ناحية في المسجد، قد يوسخ شيء في ملابسه. انظر إلى الحكيم الرحيم صلى الله عليه وسلم. فبعدها قال الأعرابي: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، يعني رحمة الله واسعة. وكذلك نعرف لصحابة رسول الله قدرهم ومكانتهم وسابقتهم في الدين. قال المصنف: ولهذا سئل صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، إلا النبيين والمرسلين. ولهذا قال ابن أبي داود البيت الأول لابن رسلان: وما جرى بين الصحابة نسكته، عنه وأجر الإجتهاد نثبته. هذا لابن رسلان في الزبد. أما ابن أبي داود في حائيته فيقول: وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا، أي لا تك طعانا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نعرف للصحابة فضلهم. وما قولكم في من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان؟ لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث، كما هو الحال عند سيد قطب. جمع شيخنا العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه وفقه الله وحفظه، جمع كتابا مطاعن سيد قطب في صحابة رسول الله، كما في كتاب العدالة الاجتماعية صفحة 206 يقول عن خلافة عثمان رضي الله عنه إنها فجوة، ويقول وحين يركن معاوية وزميله أي عمرو بن العاص، اسمع إلى هذا الطعن الصريح في صحابة رسول الله، وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخداع والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، 6 طعون أو 5 طعون، لا يملك على أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، ينجحان ويفشل، وإنه لفشل. ثم وأصل كلامه في معاوية، يا سبحان الله، أمثل هذا يا إخوة يقال له الإمام ويبجل ويدافع عنه؟ أين عقول هؤلاء؟ بالله لو تكلم أحدهم على أبيك أو عليك أو على أخيك بهذا الكلام ترضى؟ لا ترضى. يتكلم على صحابة رسول الله بهذا الكلام القبيح، بل له كلام سيء في نبي الله موسى عليه السلام، حيث قال عن موسى عليه السلام إنه مثال للزعيم العصبي المندفع المزاج. خاطب هذا موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، بل تكثيره لمعاوية ولأبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان، وكذلك قال عن أبي سفيان رضي الله عنه هذا الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، تكلم هذا عن صحابي، والذي لم يسلم يقول إلا وقد تقرر الإسلام، فهو إسلام الشفة واللسان، يقول عن أبي سفيان إسلام الشفة واللسان، لا إسلام القلب والوجدان، لا إسلام القلب والوجدان، وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. تكفير لأبي سفيان رضي الله عنه، صحابي جليل، أمثل هؤلاء يدافع عنهم؟ أين رؤوس الإخوان المسلمين؟ أين من يدعون الغيرة على السنة ويدعون الغيرة على المسلمين؟ أين عقولهم؟ أين دفاعهم عن صحابة رسول الله؟ مطاعن كثيرة بل وصلت إلى التكفير، تكفير الصحابة، وهذا غيظ من فيض، مجلد كامل في سبه لصحابة رسول الله، وما تسمع لأحد منهم من يقوم ويبين أخطاء سيدكم، ولا مطاعنه في الصحابة ولا في الأنبياء. فيجب أن نكون على وعي وإدراك، إن هؤلاء مع الروافض في خندق واحد، الخوارج مع الروافض في خندق واحد، ولذلك يدعون إلى التقارب مع الروافض. بل لما مات الرافضي الخبيث قاسم سليماني الذي يده ملطخة بدماء المسلمين، كانوا من أوائل من ذهب يعزي فيه، نسأل الله السلامة والعافية. أين الولاء والبراء؟ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وما تجد كتاب من كتب العقائد إلا وهو يقرر مكانة الصحابة رضوان الله عليهم، وجوب محبتهم، وذكر فضلهم، والترحم عليهم، والاستغفار لهم، والكف عن مساوئهم، هذا مدون في كتب السنة. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله ومن السنة، ما قرأت هذا، الترضي عن أزواج رسول الله، أكمل القراءة اللي عندك. وقال مساكم خير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. حكم سب الصحابة. سب الصحابة على ثلاثة أقسام. هذا الشرح شيخنا المكتوب هي المطبوع أكثره في الشرح. أنت يقرأ المتن فقط. طيب جزاكم خير. قال ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. قال ومن السنة الترضي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين، ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. يكفي. نعم، هذا ما يتعلق بفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وهذا من حقوقهن أنهن أمهات المؤمنين، يعني في التوقير والاحترام وتحريم التزوج منهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنهن أمهات المؤمنين فهذا نص في القرآن الكريم، كما قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهن أمهات المؤمنين في التوقير والاحترام. وقد قال الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده إن ذلكم كان عند الله عظيما. لماذا؟ لأنهن زوجاته في الجنة عليه الصلاة والسلام، ولأن الله تعالى خيرهن بين أن يطلقهن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتزوجن غيره أو أن يبقين مع رسول الله ويصبرن على الفقر والفاقة، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فجزاهن بهذا خير الجزاء أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة. أما من ناحية الحجاب ومن ناحية عدم المحرمية والتحريم الخلوة فهن كسائر النساء أجنبيات، ولذلك أمرهن الله تعالى بالحجاب، فقال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فأمرهن الله تعالى بالحجاب عن رجال الأمة مع أنهن أمهاتهم، لكن دل هذا على أن هذا ليس في المحرمية، لسنا أمهاتهن في المحرمية ولا في ترك الحجاب ولا في الخلوة، فإنهن في هذه الأمور كسائر النساء. قال ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين، وقد قال صلى الله عليه وسلم أذكركم في أهل بيتي، أذكركم في أهل بيتي، كما في صحيح مسلم. ومن أهل بيته أزواجه، وأفضلهن خديجة وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين، عائشة رضي الله عنها المبرأة في كتاب الله، من فوق سبع سماوات، فمن رماها بالإفك فهو كافر جاحد لكتاب الله عز وجل. وكل زوجاته صلى الله عليه وسلم كما أشرنا هن زوجاته في الدنيا والآخرة، وأمهات المؤمنين طاهرات مطهرات، طاهرات مطهرات ومبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق. وزوجاته عليه الصلاة والسلام أولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ثم أنزل الله عليه القرآن وبعثه وهي معه، ولما وجد صلى الله عليه وسلم من نزول الملك عليه والوحي عليه في أول أمره، لما وجد شدة وتخوف صلى الله عليه وسلم على نفسه، قال صلى الله عليه وسلم: قد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله، لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. فما زالت توطنه حتى هدأ صلى الله عليه وسلم، ثم وقفت معه بالنصر والتأييد في حياته، وكان يحبها صلى الله عليه وسلم حبا شديدا لم يتزوج عليها في حياتها. وأولاده كلهم صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم، فإنه من ماريا القبطية، والثانية من زوجاته سودة بنت زمعة، تزوجها بعد خديجة في مكة، والثالثة زينب بنت خزيمة الهلالية، تزوجها ولم تلبث معه إلا قليلا وتوفيت، والرابعة عائشة الصديقة بنت الصديق، تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ودخل بها وهي بنت 9 سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها. والتي بعدها ميمونة بنت الحارث الهلالية، وبعدها حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وبعدها زينب بنت جحش، وجويرية بنت الحارث، وأم سلمة رضي الله عنها، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، والحادية عشرة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها. وهن الطاهرات المبرآت من كل سوء، لأن الله لم يكن ليختار نبيه إلا أطيب النساء وأفضل النساء، كما قال تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فلم يكن الله تعالى ليختار لرسوله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا أفضل النساء. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل من في أزواجه، هل هي خديجة أم عائشة، على قولين، والصحيح التوقف في هذا، وكل منهما لها فضل، لها فضل ولها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ويقول صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم قال المصنف: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله وأحد خلفاء المسلمين. لماذا خص المؤلف رحمه الله معاوية بن أبي سفيان؟ لكثرة ما تكلم فيه الروافض، قبحهم الله وأخزاهم الله في هذا الصحابي الجليل، ومن سار على نهجهم في هذا الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب، كاتب الوحي، كاتب الوحي. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم له: اللهم اجعله هاديا مهديا وهو من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، فهو خال المؤمنين، وجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمره عمر بن الخطاب الخليفة الثاني على إقليم عظيم من أقاليم المسلمين وهو الشام، وساسه خير سياسة، وأحبه الناس حباً عظيماً لحسن سياسته. وخامساً، أن الله جمع الله به بين المسلمين ودرأ به الفتنة التي كانت مشتعلة من مقتل عثمان رضي الله عنه إلى أن تنازل الحسن. وسادساً، من فضائله أنه كاتب الوحي، ولم يكن الله ليختار لكتابة الوحي لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا الأمين، فقبح الله الروافض وأخزاهم من يتكلم في صحابة رسول الله، ومنهم هذا الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ولا يتكلم فيه إلا من هو مصاب بلوثة الروافض. نسأل الله السلامة والعافية، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.